بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى وبفضله ومنه وكرمه وصلنا إلى الحلقة 29 بعد 200 في القصيدة 103، وقد وصلنا فيها إلى البيت 26. قال المتنبي: فخاض بالسيف بحر الموت خلفهم، وكان منه إلى الكعبين زاخره، حتى انتهى الفرس الجاري وما وقعت في الأرض من جثث القتلى حوافره. كم من دم رويت منه أسنته، ومهجة ولغت فيها بواتره، وحائن لعبت سمر الرماح به، فالعيش هاجره والنسر زائره. من قال لست بخير الناس كلهم، فجهله بك عند الله عاذره، أو شك أنك فرد في زمانهم بلا نظير، ففي روحي أخاطره. يا من ألوذ به في من أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، ومن توهمت أن البحر راحته جودا، وأن عطاياه جواهره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيض عظما أن تجابره. ارحم شباب فتى أودت بجدته، يد البلا وذوى في السجن ناظره. طيب، البيت الأخير قالوا منحول. طيب، سنتدارس حوله قليلا. هناك بيتان أيضا وقف عندهما ابن تيمية بنفسه، وسنقف أيضا وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، كما قال المتنبي. المتنبي حتى في الاستشهاد بغيره يسعفك به، يعني بنفسه. طيب، قال في البيت 26، ما زال طبعا يمدح، قيل أنه لم ينشدها أحد، أو لم ينشدها أحدا، يعني إما أحد فاعل، وإما لم ينشد المتنبي هذه القصيدة أحدا، ورويت بالرفع وبالنصب. قيلت في جعفر بن كيغلغ، كما قلنا في أول في قبل حلقتين من الآن. فهو يخاطب الممدوح، سواء كان قيلت في هذا الشخص في الحقيقة أو في ممدوح ما. قال: فخاض بالسيف بحر الموت خلفهم. طبعا بحر الموت، الموت ليس له بحر، المعركة شبهها أو كناية عن معركة وشدتها، فقال هي بحر موت، وإذا أنت خط في البحر سيصيبك ماء البحر، أو سيغشاك ماء البحر، أو سيصيبك بلل البحر. فخاض بالسيف بحر الموت، يقصد المعركة، خلفهم. ليش خلفهم؟ لأنه هو منتصر عليهم، هو خلفهم لأنهم هاربون منه وهو يلحق بهم. وكان منه إلى الكعبين زاخره، منه لها عائدة على بحر الموت، فكان من بحر الموت إلى الكعبين. الكعبين معروف، استخدمت في القرآن: فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقال: فكان منه إلى الكعبين زاخره، والزاخر موقول موج زاخر، يعني موج عال طاغ مرتفع. فقال لك بحر الموت، يريد أن يقصد المعركة، وماذا يكون في المعركة من بحر دم. فقال لك: هذا الممدوح قتل الأعداء حتى وسالت دماؤهم، حتى صارت دماؤهم كأنها بحر، بدل أن يكون بحر من ماء كان بحرا من دماء، وهذه الدماء ارتفعت لكثرة القتلى حتى غطت الكعبين. وكان منه إلى الكعبين زاخره. ثم قال في البيت 27: حتى انتهى الفرس الجاري وما وقعت في الأرض من جثث القتلى حوافره. طبعا بحر الموت كثير استخدم المتنبي. لو أردنا أن نفسر كعادتنا المتنبي بالمتنبي في البيت 26 سنقول: ومرهف. قال هو في البيت هذا القصيدة: ومرهف سر ميميته التي قالها أمام سيف الدولة معاتبا، ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت، وموج الموت يلتطم. هن قال بحر الموت، فخاض بالسيف بحر الموت. يعني المتنبي يسرق من المتنبي. طيب، إذن ثم قال في البيت 27: حتى انتهى الفرس الجاري، الفرس السريع الذي جرى حتى بلغ نهايته أو غايته في الجري، وما وقعت في الأرض من جثث القتلى حوافره. طبعا التقديم والتخير على أسلوب المتنبي. في التقدير: وما وقعت حوافره في الأرض، وفي الأرض يعني على الأرض، من جثث القتلى ومن سلبية، يعني هذا الفرس الذي كان يجري بسرعة في المعركة إلى غايته لم تكن حوافره لتمس الأرض، والسبب أنها كانت تقع على جثث القتلى، فيريد أن يقول إنه ما بقي من شبر ولا فتر في أرض المعركة إن لم تلأ بجثث قتل الأعداء، فكانت فرس الخي أو خيول المنتصر وخيول الممدوح كانت لا تمس الأرض إنما تظل فوق جثث القتلى. قال حتى انتهى الفرس الجاري وما وقعت في الأرض من جثث القتلى حوافره، يعني هيك التقدير، وما وقعت حوافر الفرس على الأرض بسبب جثث القتلى، إذ كانت جثث القتلى تمنع هذه الحوافر أن تمس الأرض لأنها تحول بينها وبينها، أي بين حوافر الخيل وبين الأرض. ثم قال في البيت، طبعا هذا كله تدليل على شدة المعركة، المبالغة طبعا موجودة في كل شعر المتنبي، بل موجودة في الشعر كله، المبالغة ليست هي المشكلة، المشكلة أو يعني الفهم الصحيح أن تعرف شدة المعركة التي وقعت. طيب ثم قال في البيت 28، كم من دم رويت منه أسنته ومهجة ولغت فيها بواتره. كم من دم، هي كم التكثيرية يسموه كم الخبرية، فهناك دماء كثيرة رويت منه أسنته، يعني منه عائد على الدم، والأسن الرماح مرت معنا يعني عدد اللي حصل له يعني كثير الاستخدام لها، فقال لك السنان أو الرماح هذه كانت عطشة فلم تكن لتروى إلا من دماء الأعداء. كم من دم رويت منه أسنته ومهجة، والمهجة قيل الروح وقيل دم القلب، شوف القلب، دم الذي في القلب أو الذي يضخه القلب هذا اسمه المهجة، ومهجة طبعا فيها إذا أنت أخذت قلب إنسان فكأنك أمته، وبالتالي يعبرون عن المهجة أو يكنون عن المهجة بالروح، فأصاب مهجته يعني أصاب روحه فقتله. قال إيش؟ ومهجة، هذه واو عطف على دم، في كم الخبرية التكثيرية، ومهجة ولغت، والولوغ، الولوغ بالغين هذه، هذا شرب السباع، وأشهر ما تقال للكلب، ولغ الكلب في الإناء يعني شرب منه، وشرب السباع يكون بالألسن، يلغ الكلب في الإناء يعني يشرب بلسانه. فقال ومهجة ولغت فيها بواتره، بواتر جمع باتر، والباتر قلنا سابقا أيضا هو السيف القاطع، فقال لك رماحه شربت من دم الأعداء وسيوفه ولغت، أي بلسانها لحست أو شربت من دم قلوب الأعداء من المهج اللي هي دم القلب. ثم قال في البيت 29، وحائن، أي واو عطف وحائن، والحائن الذي حان حينه، والحين هو الموت والهلاك، قال وحائن يعني وميت، لعبت سمر الرماح به، الرماح صارت تلعب فيه صارت تقتله، سمر الرماح به، فالعيش هاجره والنسر زائره، العيش الحياة هاجره، تهجره الحياة أن يموت، لأنه إذا لعبت به الرماح قتلته فأماتته، فلما أماتته تركت جثته في المعركة، فأتت النسور وهي الجوارح العظيمة، الطير الضخم هذا جدا، فأتى النسر فأكل فزاره، أي فنهش من جسده أو من جثته الملقاة على أرض المعركة. طبعا صورة، جاءت الرماح فلعبت في روح هذا العدو فولى عنه العيش، وسقطت جثته في المعركة، فجاءت هجمت عليه النسور فزارته، أي لم تزره لكي تطمئن على صحته، بل زارته من أجل أن تنهش بمنقارها من جثته ولحمه. ثم قال في البيت 30، من قال لست بخير الناس كلهم فجهله بك عند الله عالره، هو بيقول الذي يقول إنك لست أحسن الناس وخير الناس وخير من يدب على الأرض، فهذا اعذره لأنه جهل قدرك، أما الذين يعرفون قدرك فيؤمنون ويوقنون بأنك خير من تسعى به قدمه. قال عن نفسه المتنبي إيش قال؟ سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدمه. فقال هنا من قال لست بخير الناس كلهم فجهله هو عذره، فاعذره لأنه جاهل، والجاهل رب العالمين إيش قال لك في القرآن الكريم؟ وأعرض عن الجاهلين، أعذرهم، أتركهم، لا تحاسبهم، لأنهم جهلة. كيف تحاسب إنسانا على شيء لا يعرفه؟ قال فجهله بك عند الله عذره. جهله بك أي جهله بهذا الممدوح عند الله يعذره، يعذره عند الله تعالى. فالله يعلم إنك خير عباده، والله يعلم أو الناس تعلم أيضا إنك خير الناس. طيب، ثم قال في البيت الواحد والثلاثين أو شك أنك فرد في زمانهم بلا نظير ففي روحي أخاطره. ثم قال يعني عطف على البيت الأول، الذي يشك بأنك فرد في هذا الزمان أي لا نظير لك، متفرد في هذا الزمان بلا نظير بلا شبيه ولا ند ولا مثيل، ففي روحي أخاطره. أنا سأراهن على روحي إذا أثبت أن هناك نظيرا لك أو أن هناك مشابها لك، فأنا أرهن روحي عنده. فإن بالفعل وجد من يشبهك في صفاتك العلية أعطيته روحي، خاطرت بروحي، غامرت بروحي، قامرت بروحي، لأنني متأكد أنه لن يجد مثلك، وبالتالي مخاطرتي بروحي مأمونة، ورهاني على بذل روحي إذا وجد من يشبهك مأمونة، إنه لن يجد. أو شك أنك فرد في زمانهم بلا نظير ففي روحي أخاطره. ثم إيش قال في البيت الثاني والثلاثين، يا من ألوذ به في من أؤمله ومن أعوذ به ممن أحاذره. هذا البيت الثاني والثلاثين والبيت الرابع والثلاثين وقف عندهما ابن تيمية. سأقرأ الخبر، الخبر ورد في ابن كثير في البداية والنهاية. أما دعونا أولا نشرح البيت ثم نقول كيف تعامل مع هذين البيتين ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال يا من ألوذ به في من أؤمله، لاذ ألوذ من لاذ، لاذ احتمى والتجأ، فأملي جعلني أحتمي بك وألتجئ إليك، أملي فيك أو أملي في أن أحقق ما أريد عن طريقك جعلني ألوذ بك، ألجأ إليك وأحتمي من أجل أن تحقق لي أملي. ومن أعوذ به مما أحاذره، وعاذ يعوذ استجار، والمستجير يستجير بالقوي، لأنه هو ضعف يجد عنده ضعفا، يستجير بالقوي من أجل أن يحميه من خطر يداهمه. وذلك إيش في الحديث الشريف أن الرحمة تعلقت بعرش الرحمن، لما خلقها الله تعالى تعلقت بعرش الرحمن فقالت هذا مقام العائذ بك، أي الملتجئ إليك لتحميها. تمام. ومن أعوذ به مما أحاذره، ولاذا اللي التجأ واحتمى، أما عاذ استجار أكثر منها، لأن المستجير يكون يريد أن يلجأ إلى قوة لكي تحميه، أما اللائذ يكون يلجأ يعني إلى شيء هو يحميه صحيح لكنه فيه حنية أكثر وعطف ويرى فيه تحقيق الآمال. وذلك إيش قال الجواهر في زماننا هذا الذي نعيش فيه، قال حييت بعد، حييت قصيدة دجلة، حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين. طيب، ثم قال في البيت الثالث والثلاثين، ومن توهمت أن البحر راحته جودا وأن عطاياه جواهره. توهمت، ليس الوهم يعني ليس على الحقيقة، إنما توهمت ما تأكدت أن البحر راحته، يعني البحر هو يده كفه، فإذا نظرت إلى البحر فرأيت الماء الكثير فاعرف أو فاعلم أن هذه يد الممدوح، فيد الممدوح لكشدة كرمها بحر زاخر جودا، وأن عطاياه جواهره. وإذا أراد أن يعطي، البحر طبعا مليء بالجواهر، فهو لا يعطي الصدف ولا يعطي الحصى ولا يعطي الرمل ولا يعطي الماء، يعطي الجواهر، لأن كل الذي ذكرته موجود في البحر، ولكن هذا الممدوح يتخير أفضل ما فيه فيعطيها للسائرين والمعتفين جودا، وأن عطاياه جواهره. فكما أن الجواهر هي أفضل ما في البحار، فهذا الممدوح يعطي أفضل ما لديه من مال ومن يعني عفو ومن صفح ومن ضيافة وهكذا. ثم قال في البيت 34: لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. فإذا كسرت عظما أي انتصرت على قوم ما نصرهم أحد، وإذا جبرت كسر قوم ما كسرهم أحد، فأنت لك تلك القدرة على أن تحمي من يلتجئ إليك فلا يكسره أحد، وعلى أن تنزل الصاعقة وتنزل القوة الساحقة في من يعاديك، فإذا كسرته بذلك فلا يستطيع أحد أن يجبر عظمه، أي فلا يستطيع أحد أن يصرخ. الآن هذول البيتين يلموا البيت 32 والرابع 33، سأقرأه مرة أخرى. قال فيهما المتلبي: يا من ألوذ به في من أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. قال ابن تيمية: أنكرهما على المتلبي، أنكرهما على المتلبي، وقال هذان يحقان لله تعالى. طيب، إنكار ابن تيمية على المتلبي فقهي صحيح؟ أولا، إذا كان يريد أن ينكرهما فقهيا فلماذا جاء إليهما لكي يرددهما؟ سنعرف القصة بعد قليل في البداية والنهاية من كثير. هذه واحدة دلك على أن المتلبي كان عابر لكل أصناف الناس، كان عابر للملوك، عابر للأمراء، عابر للعلماء، عابر للفقهاء، عابر للشعراء، ساحق للشعراء. فما كان أحد ينجو من سطوة شعره، حتى ابن تيمية الفقيه الذي ربما اشتغل بالعلم كله دون الشعر ما استطاع أن يتجاوز المتلبي، وإن تجاوز ربما كل الشعراء أو تجاوز الشعراء كلهم، لكنه لم يستطع أن يتجاوز المتلبي. فإنكار ابن تيمية الفقهي على المتلبي مسألة فقهية قد نتفهمها وقد نناقشها وأنا سأناقشها، ولكن لجوء ابن تيمية إلى المتلبي لجوء إقرار، فإنكاره هو إقرار بشاعرية المتنبي إذ لم ينجو منها حتى عالم مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذه واحدة. الآن لو قرأت الخبر الذي ورد في البداية والنهاية، طبعا تنقاته بعض أيضا الكتب الأخرى، ولكن ورد في البداية والنهاية، سأقرأه كما هو وأعلق عليه. ومنها قوله، لأن هذا يذكر في ترجمة، هو إيش بيمشي حسب السنوات طبعا ابن كثير، فواصل إلى سنة 354 هجرية، السنة التي توفي فيها أو قتل فيها المتلبي رحمة الله عليه. فهو قال: وفي هذه السنة مات فلان اللي هو أحمد بن حسين الجعفي الكوفي الكندي اللي هو المتلبي، وذكر بعض من أخباره، ومن أخباره هذا قال، وذكر له القصيدة اللي هي حاش الرقيبة فخانته ضمائره، اللي احنا الآن اللي هي أول بيت في القصيدة نشرحها. ثم وصل إلى قوله: يا من، ومنها يعني هذه القصيدة: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. وقد بلغني البحكمين ابن كثير الدمشقي اللي هو متوفى 774 هجرية، وقد بلغني عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله أنه كان ينكر على المتلبي هذه المبالغة في مخلوقه، ويقول إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى. جميل، إنكار. أنا قلت شرحت إنه إنكار إقرار بشاعريته، أنكرته فقهيا وأقررت له بالشاعرية هذا، وبعدين قال هذه مبالغة، والشعر دون مبالغة ليس شعرا. يعني هو إيش قال؟ هي مبالغة في وصف ممدوح، وهو هذا يحق لله لا يحق لمخلوق الله، فهي مبالغة. وإحنا نقديا نقول الشعر دون مبالغة ليس شعرا، صار خبرا. فقضية المبالغة موجودة، ليست في هذا البيت وحده أصلا. تمام، إحنا قاعدين نتكي على ما قاله ابن تيمية من أجل أن نقول إن المتلبي محلق، وتحليقه جعل ابن تيمية يتعلق به. إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى. وأخبرني مين بيحكي لأن ابن كثير؟ العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله. هذا مين؟ ابن القيم الجوزية اللي هو تلميذ ابن تيمية، هذا سمع ابن كثير منه مباشرة. إذا إيش صار الخبر؟ ابن كثير سمع مباشرة من ابن القيم، على سند هذا بسموه، من ابن القيم الجوزية، وابن قيم من شيخه ابن تيمية. شفت السلسلة متصلة وبأعلى سند. أنه وأخبرني العلامة شمس الدين ابن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ تقي الدين ابن تيمية قصده المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع. يعني ابن تيمية كان يقرأ هذين البيتين في السجود، وما ورد عن أحد أنه قرأ شعرا في السجود، ويتحرج الناس أن تقرأ شعرا في السجود. السجود تسبح الله تدعو الله، وطبعا الحديث يعني أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه يدعو الله تعالى ويناجي الله تعالى. فكان يناجي، ابن تيمية شيخ الإسلام كان يناجي الله تعالى ببيتين متنبي. هذا إقرار آخر تجاوز الإقرار الأول بشاعرية المتنبي، إقرار ممن؟ ابن تيمية، حتى إنه جعل دعاءه في سجوده في ذلك الموضع الذي يكون فيه الإنسان أقرب ما يكون إلى الله تعالى، جعل دعاءه شعر المتنبي. وتلك إيش يعني فضيلة ينالها المتنبي من شيخ كبير عظيم مثل ابن تيمية. طيب، إذا لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يحيضون عظما أن تجابرهم. ثم قال في البيت 35: ارحم شباب فتى أودت بجدته يد البلا، وذوى في السجن ناظره. ذكر هذا البيت ابن جني في شرحه في الفسر، وذكره المعري في معجز أحمد، وذكر الواحدي أنه منحول، وكل واحد جاء بعد الواحدي تابع الواحدي على أن البيت منحول، وأنا أميل إلى أنه منحول. السبب أنه ما في في القصيدة كلها اللي هي 35 بيت ذكر، لا يوجد في القصيدة كلها ذكر للسجن إلا في هذا البيت. فلو كانت القصيدة يريد أن يذكر فيها سجنه الذي مضى ربما قبل هذه القصيدة بسنوات، هي في أول حياته سجنه لؤلؤة والي إخشيد على حمص أو أمير حمص، كان ذكر على الأقل في القصيدة. فالبيت تحس أنه موضوعا يعني من ناحية الموضوع مقحم على القصيدة، فبالتالي أنا ربما وافق الواحدي ولا وافق لابن جني، وإن كان أقرب واحد من الذين لأنه عاش معه. ابن جني عاش مع المتنبي، وكان المتنبي يقول ابن جني أعلم بشعري مني، فلا أقف لا مع ابن جني ولا مع المعري، وإن كان أيضا ثاني أقرب واحد. بعدين بيجي الواحدي وبعدين بيجي البقية. ليش؟ الموضوع أول شيء اختلاف الموضوع، وإفراد البيت الوحيد في الحديث عن السجن، والقصيدة مختلفة عن الحديث السجن أبدا. ولكن قد نتفهم أنه قد يكون أضيف إلى البيت إلى القصيدة، أو أنه من القصيدة على الحقيقة، لأنه كل الأبيات السابقة تقرب وتزلف إلى الممدوح، فلعله بعد أن تقرب إليه ومدحه المدح الكافي جاء ليأخذ منه شفاعته كأمير في أن يخرجه من السجن. لكنني كما قلت لكم أميل إلى أن البيت منحول أو مدخول على القصيدة. نعيد البيت ونشرحه لك على السريع. ارحم يخاطب المتلبي الممدوح اللي هو جعفر بن كيغلغ أو الممدوح المتوهم، ارحم شباب فتى، ارحم شبابي. المتلبي تجد في بيت محلق جدا يرى الناس كلهم دونه، ثم في بيت آخر ينكسر. هذا الفصام اللي عند المتلبي سر من أسرار عبقريته، إن هو متماهي مع نفسه، يعني ما والله يختبئ وراء نفسه، ما بيختبئ وراء نفسه، طول في نفسه بيطلع. فلما يكون في قمة نشوته ترى أبياته محلقة، تراه يقول: واقف تحت أخمصي قدر نفسي، واقف أو واقفا تحت أخمصي الأنام. شايف حاله فوق نفسه. ومرة بيقول: ارحم شباب فتى أودت قضت بجدته، يعني بنضارة شبابه، يد البلا يد الموت يعني البلا يد الهلاك، وذوى ذبل في السجن ناظره، وناظر جسده وشبابه ذوى في السجن، فارحمني وأخرجني من هذا السجن. إذن دعونا نتوقف في نهاية هذه القصيدة عند البيت 35. نلتقيكم إن شاء الله في قصيدة جديدة في الحلقة القادمة، الحلقة 30 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.